عريسنا يا ما شاء الله يا عريس الزين سلامات عنك ما رح نتخلى يا بوي هلا هالله هلا هالله يا عريسنا يا ما شاء الله هلا هالله هلا هالله يا عريسنا يا ما شاء الله يا عريس الزين سلامات عنك ما رح نتخلى يا بوي قالوا عنك في الإذاعة كلك طيبة وداعة قالوا عنك في الإذاعة كلك طيبة وداعة بأخبار اليوم يا عين يحكوا عنك كل ساعة يا بوي هلا هالله هلا هالله يا عريسنا يا ما شاء الله في الصحافة كلك رجة ولطافة قالوا عنك في الصحافة ورد ورجة ولطافة والصورة الحلوة للزين يا ابو زين الصفصافة يا بوي هلا هالله هلا هالله يا عريسنا يا ما شاء الله هلا هالله هلا هالله يا عريسنا يا ما شاء الله يا عريس الزين سلامات عنك ما رح نتخلى يا بوي فرحتنا